هذا ما كان معروفا اصلا على ايام النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضي الله به القران. لكن يقول احنا اذا اردنا ان نعرف تفسير ايه من كتاب الله فهترجع فيها الى تاويل السنه وتاويل التفسير وما الذي فسرها به صحابه النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم وعلماء التفسير الذين جاءوا بعد ذلك. إنما القرآن فاتح، القرآن فاتح، والقرآن في كم قرآن فاتح؟ القرآن مشرف له، يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار، فإذا آمنت بهذا وصدقت هذا وأيقنت بهذا، يوم ينعكس هذا على اهتمامي بصلاة الفجر في جماعة، واهتمامي بصلاة العصر في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفرضين دخل الجنة. كذلك من الملائكة خطيب وعديد وخمس أسماء، واحد وظيفة، واحد مراقب الأعمال، واحد يعد الأعمال، واحد مراقب الحسنة، واحد عالم بالسيئات. هذان الملكان الله عز وجل قال عنهما ما ينفر من قول الا لديه رقيب عتيد. ملكان يجلسون عن يمين وعن شمال، ملكه كرام مطهرون برا مقربون. لا يتركون شيئا مما فعلت ولا يزيدون عليك ولا يظلمونك في شيء، لا يدرسونك حقك بالحسنات ولا يفترون عليك شيئا لم تفعله من سيئات. لانهم وان كانوا يراقبونك فان الله عز وجل رقيب عليك. هؤلاء الملائكه قال الله عز وجل وانا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. انا اتخيل ان انا لو فعلت شيء بيدي بفمي بعيني باذني برجلي براسي باي يعلمه هذه الملكات. لكن سؤال، هل الملكات هل الكرام الكاتبون يعلمون اعمال القلوب؟ يعلمون أعمال القلوب؟ أعمال القلوب زي ده، زي دي، زي الإخلاص، زي الإيمان، زي التوبة، زي الخشية، زي الرضا، زي التوكل، دي كلها اسمها إيه يا إخوانا؟ أعمال قلوب، خلاص؟ فهل الملائكة يعلمون أعمال القلوب؟ الجواب نجده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه فيما بلغ عن رب العزة، أو يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد الحسنة فعملها قال الله عز وجل اكتبوها عشر حسنات فإذا هم بها فلم يعملها قال اكتبوها حسنة. هم يكتبوا إيه؟ النية، الهم. الهم ده عمل ايه؟ قلبي. واذا هم بسيئه فلم يعملها قال واكتبوها ايه؟ حسن. والهم عمل قلبي. اذا الملائكه يعلمون اعمال القلوب ولا لا؟ طب سؤال، وهم صبروا يعلموا قائله الاعين وما تخفي الصدور، يعلم قائلة الأعين ويعلم ما تخفي الصدور. طب الملائكة راح يعرفوا ازاي؟ الجواب أن الله عز وجل لم يختص بعلم ما في الصدور. يعني إيه لم يختص؟ يعني ما قالش لا يعلم ما في الصدور إلا هو، إنما قال يعلم وعلم. لا ينافي علم إيه؟ علم غيب. زي ما بقول لك إيه؟ أنا عارف إجابة السؤال بتاع المسابقة بتاع النهاردة. أنا عارف. هل معنى كده ان مفيش ولا واحد عارف ولا ليه؟ ها؟ ما انا عارفه وما انت عارفه وانت عارفه ها؟ والاخوات عارفين واضح؟ ان الله عز وجل قال يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ليس كده تخصيص لان الله هو الوحيد الذي يعلم، بل هناك من الملائكة من يعلمون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا انتبه، لا تظن انك ستخفي شيئا مش عن الله، عن ملائكة الله. الملائكة هم خلق من خلق الله يعلمون خفايا قلبك وخفايا صدرك، فما بالك بالله. الفائدة السلوك العمل الذي سيبني على ذلك بوجود هذين الملكين الكريمين، انك تعمل الطاعة ولا تجعلهما يكتبان عليك سيئات، تجد نفسك ذلك وقتك تشعر بالمرافقة. قلنا لو علم الإنسان ان المكتب اللي وقع فيه او المكان اللي هو شغال عليها عليها كاميرات مراقبه، بيعمل ايه؟ حاله بيبقى ايه؟ دايما وابدا مستشعر مراقبه، وجل خائف، يقدر ياخد اي حاجه كده من الشركه يسرقها ولا يطاقها؟ مستحيل. ليه؟ الكاميرات دي عامله مراقبه. هذه الات جميله صنعها بشر، عقوبتهم اقصى ما تكون الحبس او الفصل من العمل او حتى القتل والتعذيب. ايش يساوي هذا بجوار عذاب الله عز وجل؟ ماذا يساوي حتى القتل بجوار عذاب الله تبارك وتعالى؟ ولذلك المولى تبارك وتعالى جاء في بعض الاثار الالهيه ان الله يقول عبدي لما جعلتني اهون الناظرين الي، تستخفي عن عيون كل الخلق ولا تستخفي عن عين الله وعن رقابة الله. والله عز وجل يقول إن الله كان على كل شيء رقيبا، إن الله كان على كل شيء رقيبا. استشعارك بأن الله عز وجل جعل معك ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعل، هذا يجعلك تجد بشهد الحسنات وتبتعد باستطاعتك عن المعاصي والسيئات. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.